بعث المارشال المحترم كيم جونغ أون ببرقية جوابية إلى رئيس دولة فلسطين نصها كالآتي: رام الله سيادة محمود عباس رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، إنني أعبر عن الشكر العميق لما أرسلتموه من التهاني الحارة بمناسبة يوم تحرير كوريا. إنني على يقين تام من أن القضية العادلة للشعب الفلسطيني لاسترجاع الحقوق القومية الشرعية مثل تأسيس الدولة المستقلة التي عاصمتها القدس الشرقية ستنتصر حتما، وأتمنى لكم نجاحا في أعمالكم. كيم جونغ أون رئيس حزب العمل الكوري رئيس لجنة شؤون الدولة لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية القائد الأعلى للجيش الشعبي الكوري بيونغيانغ يوم 31 من آب عام 105 زوتسي 2016.